أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول السائل ورد هذا الاسم في الرحمة العامة، نرجو التوجيه حيث إن صفة الرحمة خاصة بالمؤمنين، جزاكم الله خيرا. ما يسلم إذا أطلق الناس، ينبغي أن يعرف أن إطلاق الناس لا يلزم أن يكون عاما، وهذا مما ذكره العلماء كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، فقيل المقصود بالناس هو المؤمنون منهم، وليس كل من دخل في عموم هذا اللفظ. ولهذا ينبغي الرجوع إلى كتب التفسير في هذه الإطلاقات، لأن الناس ليس كل ما أطلق إذا أطلق هذا اللفظ يكون عاما، كما يقال صلى الناس حج الناس، فلا يقصد بهذا أنه يدخل في عموم هذا كل الناس من الكفار ومن غيرهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الدهر اسم من أسماء الله تعالى أم لا، جزاكم الله خيرا؟ لا، الدهر ليس من أسماء الله، وإنما كما قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فقول الله عز وجل وأنا الدهر مفسر بقوله أقلب الليل والنهار، لهذا قال العلماء إن الدهر ليس من أسماء الله، فالدهر اسم جامد وأسماء الله مشتقة، ولهذا على الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول جاء في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فضل الصحابة قوله ومن رضي الله عنه فلا يسخط عليه أبدا، أو كلاما قريبا منه، يقول كيف يوجه كلامه؟ هل هو خاص بالصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم، أم هو تقرير لهذه الصفة بإطلاق، جزاكم الله خيرا؟ حقيقة هذا الموطن مشكل من كلام شيخ الإسلام، وأذكر أن أحد مشايخنا في مرحلة الماجستير عرض لنا هذا الأمر في أثناء كتابة الرسالة، واستشكل الشيخ هذا الموطن، ولا يزال محل استشكال لكثير من طلاب العلم الذين يعرفون معنى الصفات الفعلية، ولكن شيخ الإسلام لعله محمول على أن الله إذا رضي عن العبد بلغ منزلة عظيمة عند الله فلا يسخط عليه أبدا، ليس لأن الرضا صفة ذاتية، ولكن لأن من بلغ هذه المنزلة في كرامة الله عز وجل وفي تعظيم الله عز وجل لا يسخط عليه، كما قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا في المحبة، فكيف بالرضا؟ فلعله محمول على هذا المعنى، وإلا فالرضا معلوم أنها صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن الرضا الذي ليس بعده سخط هو رضا الله عن أهل الجنة، كما جاء أن الله عز وجل يكتب لهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وأما في الدنيا فإن الله عز وجل حكيم عليم، ولكن من بلغ هذه المرتبة ورضي الله عنه ورضي عن الله تبارك وتعالى يرجى له العصمة، ليس أن الله عز وجل إذا رضي عن العبد فهذه الرضا صفة ذاتية ملازمة لذات الله، بل هي متعلقة بمشيئته. كلام أهل العلم دائما نقول يعتدل فيه فلا يغفل ولا يتخذ كالنصوص، وإنما يعرض على النصوص، فما وافق الحق الحمد لله، وما خالف فإنه يوجه توجيه الصحيح المناسب لمقام أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يوجد ما يبين الفرق بين هذه الصفات الغضب والمقت والأسف وما شابه ذلك، جزاكم الله خيرا؟ نعم، هناك فوارق، لكن هناك قاعدة ذكرها الإمام ابن القيم، وهو أنه ليس كل ما عجز الناس عن إدراك فرقه فالفرق منتفٍ، يعني ننبه على هذه القاعدة، ليس كل ما عجز الناس عن إدراك الفرق فيه كالألفاظ والأسماء دليل على أن الفرق معدوم، ولهذا قال شيخ الإسلام في قول مالك قال والكيف مجهول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يقل معدوم، ففرق بين المجهول والمعدوم، فنحن قد نعجز عن إدراك الفوارق بين معاني الصفات، ولكن هذا لا يدل على أن الفرق معدوم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة في ألفاظ الكتاب والسنة أنه ليس بينها ترادف من كل وجه. قال: الترادف بين ألفاظ الكتاب والسنة معدوم، وأما في لغة العرب فقليل، يعني أن يكون هناك لفظ مرادف لللفظ من كل وجه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال صفة القيومية صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار مثل الكلام؟ يقول: حيث يجمع بين المعنيين الواردين في معنى اسم القيوم جزاكم الله خيرا. نعم، لا شك أن القيومية إذا تعلقت بقيام الرب بنفسه وغناء عن غيره هذه صفة ذاتية، وإذا تعلقت بإقامته لخلقه فهذه صفة فعلية، وكلا المعنيين صحيح، فإن الله قائم بنفسه والمخلوقات قائمة به سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجيب عمن يقول بنفي الصفات الفعلية بدليل أن الله منزه عن الحوادث؟ قال: وهل يوصف الله بأنه جسم؟ أين الدليل على أن الله منزه عن الحوادث؟ نريد دليلا من الكتاب والسنة أو العقل أنه منزه عن الحوادث. الحوادث لفظ مجمل، فإذا كان مقصود بالحادث هو المخلوق نعم الله منزه أن تحل به المخلوقات، وإذا كان المقصود بالحوادث أن الله يحدث من أمره ما يشاء فكيف ننفي عن الله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأما الجسم لفظ مجمل لا نثبته ولا ننفيه، هذه قاعدة في الألفاظ المجملة لا تثبت ولا تنفى، لكن من أطلق الجسم يريد به معنى صحيحا نقر المعنى ونوجهه لللفظ الصحيح، ومن أطلقه يريد به معنى باطلا منعناه من هذا الإطلاق. الجسم يطلقه من يقول إن الجسم ما تقوم به الصفات، نقول هذا المعنى صحيح لكن عبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح. والجسم يطلقه من يجعل له أوصافا، يقول ما له جرم وما له كثافة أو ما هو بكذا وكذا، فنحن ننزه الله عز وجل عن هذه الإطلاقات المحدثة، لا ننفي ولا نثبت إلا بما ورد به النص، لأن باب الأسماء والصفات توقيف من جهة الإثبات والنفي، فلا إثبات إلا بدليل ولا نفي إلا بدليل، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القديم بمعنى الأول، وهل الكلام صفة ذاتية أم فعلية جزاكم الله خيرا؟ لا، القديم ليس بمعنى الأول، كما قلنا القديم صفة إضافية، كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون القديم هو الذي جاء بعده عرجون جديد، لكن لا يقال للعرجون القديم أنه أول عرجون، وإنما هذا عرجون السنة الماضية، وقد يكون قبل أو قبل 10 سنوات عرجون آخر، فهو ليس أول عرجون وهو موصوف بأنه قديم. وأما الأول فهو اسم الله عز وجل في مقابل الآخر، اسمان متقابلان، كما ذكر الإمام ابن القيم لا يجوز أن يطلق أحد الاسمين دون الآخر لأنهما لم يردا إلا مقترنين، هو الأول والآخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأفضل باعتبار الكلام صفة ذاتية فعلية، كما قال العلماء نوع الكلام صفة ذاتية، ويقابل الصفة الذاتية من الكلام الخرس، ولهذا الصفة الذاتية هي ما تثبت لله ويتنزه عن ضدها، فالله موصوف بالكلام متنزه عن الخرس. وأما الصفة الفعلية من الكلام فإن الله يتكلم ويسكت، ولهذا بعض الطلاب يستشكلون السكوت يظنون أنه كالخرس، لا، السكوت كمال، فالكلام المتكلم يوصف بالكلام والسكوت، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام في موطنه كمال، والصمت في موطنه كمال، والله موصوف بالكلام والسكوت، والخرس متنزعا، فالصفة الفعلية القاعدة فيها أنها تثبت لله وتنفى، يقال يغفر ولا يغفر، يرحم ولا يرحم، يتكلم ويسكت. والصفة الذاتية يوصف بها ولا يوصف بنقيضه، يقال يتكلم ولا يوصف بالخرس سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما الأفضل باعتبار الجنس، الدعاء أم الذكر؟ الذكر باعتبار الجنس أفضل، كما ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أفضل العمل الذكر، وذكر الله عز وجل قد يثبت.